انا بمدح نبي زين اللي نزل كامل على الميزان. انا بمدح نبي زين اللي نزل كامل على الميزان. عش قدر لمعاش الحبيب المصطفى لا فعل الحرام ولا زان. وعلي ابن عم النبي كان فارس وعادل ميزان. وجمال ابن مسعود انقذ للحبيب النبي. جمال ابن مسعود انقذ للحبيب المصطفى بلا شك. وقال اللي يعاني الرسول يقتل بالسيوف الماضية بلا شك. لانه بكرة بلا شك هيضمننا على الميزان. اول ما ابتدينا النبي صلينا. اول ما ابتدينا النبي صلينا. مشتاق عنينا عنينا لزيارة نبينا. Thank you. حرامي ربي لبيعك يا توبي إن عطاني ربي لبيعك يا توبي أروح أزور النبي محمد وأمحي ذنوبي يا سوا نركب السفينة زود السرعة يا سوا نركب السفينة أنا للحبيب مشتاق ده أنا للحبيب مشتاق ده أنا للنبي مشتاق وأنوار نبينا بل كل الأحباب ينون الزيارة عزمني كل الأحباب وأهلي وأصحابي عزمني كل الأحباب وأهلي عقبال كل الأحباب يزوروا التهامي غني ليهم يا فنان غني للحجاج يا فنان يا رجب يا سوهاجي من أحلى تبكين ومعنى الكلام ولا أخلف معادي يا عيني لزوار نبينا سجل يا سعدي يا سعدي لزوار حبيب النبي سجل يا سعد يا سعد لزوار حبيب النبي ووزع يا سبع يا صابر لزوار النبي ما صبت الهوى شوية زود على الحبيبي فاطمة بتقول أبوها زوارك يا نبي فاطمة بتقول نبي يا شفيع لكل الأمة حضروا أحبابي. الحبيب النبي بحكمته ليلة الإسراء شاهد ربنا برضا. موعودين هي اللي يلا بينا نشاهد المصطفى الهادي نبينا نشاهد المصطفى الهادي نبينا يا رب وعدنا بزيارة نبينا يا الأول امدح نبي زين اللي وضعته يا منى الأول امدح جمال الحبيب المصطفى اللي وضعته يا منى عش قدر لمعاش الحبيب النبي عش قدر لمعاش الحبيب النبي لم حلف يا مناه ومن كان ضمين النبي فرحته يا مناه قالوا تزور الحبيب النبي قالوا تزور الحبيب النبي قالوا تزور الحبيب النبي افرحتنا ولبيه قالوا تزور قالوا تزور قالوا واتمنى بنوره وفاحت عذوره قالوا تزوره وانا بدي ازور النبي واتمنى بنور النبي وانا بدي ازور النبي أتمنى بنور النبي وفاحت عطرك يا نبي ده أنا بدي أزور أنا بدي أزور النبي لما قالوا تزور النبي افرحتنا ولبيه لما قالوا تزور الحبيب المصطفى افرحتنا ولبيه والقلب فرحان يا ليل يا ليل يا ليل القلب فرحان ما فاكر في ولد ولا بيت القلب فرحان ما فاكر في ولد ولا بنت وقدامنا يوم فيه كل العباد تحتار والعرب يفقعوا من جدول كما طيار لكن من صلى لكن من صلى لكن من صلى لكن من صلى لكن من صلى لكن من صلى لكن من صلى لكن من صلى على الحبيب النبي لا يغلط ولا يحتار، والشمس تنذار تعدل وشها يا منى. غني يا حمام كده غني على حب النبي هو اللي شغلني. حب النبي هو اللي شغلني. انا بغني لكل السامعين وزيد خلق على الضمير، انا بغني لكل السامعين وزيد خلق على الضمير. ربي اديكم سم العين وعيد الصافة انا واغني. غنى الحمام على باب نبي يا رب وعدنا ونزور نبي، غنى الحمام على باب نبينا يا رب وعدنا ونزور نبينا ونرجع سلمين لأهالينا وأعمل فرح للحج وغني. أن الحمام على بوابات جميل النبي ما في الكون صفات، غنى الحمام على بوابات جميل النبي ما في الكون صفات، وبالغزالة حنت وجاده، الغزالة حنت وجاده، والغزالة حنت وجاته وقالت له يا زين ضماني. أمام بصوت الأمين يا حضرين خليكوا سمعين، غنى الحمام بصوت الأمين يا حضرين خليكوا سمعين، واستوعظوني مزاح الضمير اللي عشانه الحجر يلين. انا روح له حافي على القدمين، انا روح له حافي على القدمين، ارجع ابليس وارجع اغاني. الحمام لحجاج نبينا، غنى الحمام لحجاج نبينا، رب وعدنا ونزور نبي ونزور مكة والمدينة وعيد الصافة أنا وغاني. رمدحنا في زين طه المطف العربي واللقاط تزور النبي المصطفى العربي كلام مثبوت كلام مثبوت من زمان عربي راحت الغزالة تقول للنبي الزين يا عربي قالت له مين يضمن غيرك يا حبيبي يا نبي قالت له مين يضمن غيرك يا نبي وياخد من عيوني عين اصبح بوحدة من بعدي ما كانوا اتنين من بعد ما ذحف جمال الحبيب المصطفى تسمع كلام ليا وين اللمة الفن اللي نشيته الفن اللي نشيته علشان حجاج نبينا علشان زوار المصطفى والحبايب السمعين واللمة ما تقدروش بالفراق يا حبايب اصل الخير في اللمة عقب الليالي الهنا ونزور النبي وديني يا دليل وديني للنبي أشوفه بعيني وديني يا دليل وديني للنبي أشوفه بعيني وعرفا روحنا على مكة وعرفا طلبات فرح الولاد والبنات زرت وشهدت مقامات لدار النبي يا هنا Oh, كل العالمين كل العالمين ويدير ظلم الظالمين. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه. بشرى لكل المسلمين بمولد الهادي الأمين. بشرى لكل المسلمين بمولد الهادي الأمين. من جاء بالحق المبين من جاء بالحق المبين. بشرى ابن مريم والكليم. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه عليه. الحسن ثم الحسين للنبي ريحانتين. فاطمة قرات العين جدهم. صلوا النبي المصطفى ابن زمزم والصفا. من تعالى شرفا كلكم صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه. صلوا على الحبيب الصلاة البسيطة. صلوا صلوا على الحبيب الصلاة البسيطة. صلوا صلوا على الحبيب الصلاة البسيطة. صلوا صلوا على الحبيب. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. وينال البركة كل من صلى عليه. صلوا صلوا على الحبيب بالغامة. يدفعوا في القيام. هذا من صلى عليه صلى الله.